ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة الرابعة. وتركت وحدي بين رهبة مكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل في هذا المجلس من هذه الدروس الإيمانية التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ذخرا عنده سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا فيها، وأن ينفع بها المسلمين في كل مكان. أقول إخواني الكرام، مهم جدا أن الإنسان يسعى لإصلاح قلبه، ومهم جدا أن يعرف الإنسان مشكلة هذا القلب، ويعرف كيف يحارب الشيطان هذا القلب. وقد تقدم معنا هذا في الدروس الماضية، قلنا أن الإنسان لابد أن يسعى لإيقاظ النور الداخلي الذي وضعه الله عز وجل في القلب، هذا نور الفطرة الذي هو نور توحيد الله، عظمة الله والربوبية والألوهية. ولابد أن الإنسان يحرك هذا النور، وكي يتحرك هذا النور لابد أن يبذل الإنسان مجهود. كيف يبذل الإنسان مجهود؟ يبدأ يعمل هذا الفكر الذي أعطاه الله عز وجل لك، أعطاه الله عز وجل لهذا الإنسان. هذا الفكر سلاح عظيم معطل عند الناس، عند كثير من الناس. الفكر هذا، يقول ابن القيم، إن الفكر رحى دائرة ما يطحن فيها ينزل على القلب، ما يطحن في هذه الرحى ينزل على القلب. لا بد أن تدور هذه الرحى ولا بد أن تطحن. ولهذا الشيطان عرف هذه القضية، فأصبح يدخل الأفكار المضحكة. الله، لو أن كل إنسان يعني وضعت فوق رأسه شاشة تخرج أفكاره في هذه الشاشة، ما استطعنا أن نقابل بعض، لكل إنسان حاول أن يغطي هذه الشاشة من الأفكار يعني التافهة جدا التي تأتي في في في في رؤوسنا. ولماذا تأتي هذه الأفكار؟ الشيطان لا يلعب معنا، هذه الأفكار تأتي لتفسد هذا القلب. يعني الشيطان يرمي هذه الأفكار في رؤوسنا، وتطحن هذه الأفكار ثم تنزل على القلب قيحا ودما والعياذ بالله. أما لو أن الإنسان استخدم الفكر فيما خلق له، ما هي وظيفة الفكر؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله عز وجل أعطانا هذا الفكر لنتأمل في الآيات الشرعية والآيات الكونية. لماذا طيب نتأمل؟ ليش نتأمل؟ نتأمل حتى نستدل وننظر ونتعرف على عظمة الله عز وجل، فتتوجه قلوبنا إلى الله وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالآيات تدل على هذا كثيرا، لكن الإنسان معطل فكره. ولهذا ينبغي علينا أن نتحدث عن عظمة الله عز وجل، وأن نشغل هذا الفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، في ربوبية الله سبحانه وتعالى، حتى يتحرك عندنا الألوهية، تتحرك الألوهية وتتوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى. وسبق أن قلنا أن الحديث عن الله عز وجل وعن عظمة الله سبحانه وتعالى حديث ذو شجون، وحديث يطول ولا ينتهي هذا الحديث، لأنه لا يمكن لإنسان أن يحيط بعظمة الله عز وجل، ولا يمكن لإنسان أن يشمل فكره كل عظمة الله عز وجل، وإنما بصيص نور نلقيه على جوانب من عظمة الله عز وجل كاف في أن يحيي هذا القلب. والله قليل من نور العظمة ينزل في القلب يذوب كل ما وضعه الشيطان من الأفكار ومن الخبث. ولهذا نقول الكلام عن عظمة الله عز وجل عظيم، وإنما نستطيع أن نحصر الكلام في خلال أربع بوابات، من خلال أربع بوابات: بوابة الأسماء والصفات، وبوابة الآيات الشرعية، وبوابة النعم والآلاء، والرابعة بوابة الآيات الكونية. هذه البوابات الأربع من خلالها تستطيع تجعل تقنين للعقل وتقنين للمخ وللفكر أن يتحرك في خلاله فيستدل، حتى لا يشتتك الشيطان. فحينما نتكلم نقول بوابة الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته، والله أنها بحر لا ساحل له، والله بل اسم واحد من أسماء الله عز وجل يغرق فيه الأولين والآخرين وما وفه حقه وما استطاع أن يوفوا حق هذا الاسم. اسم واحد تتأمل فيه الليل مع النهار ما وفيت حقه. خذ اسم الله سبحانه وتعالى أي اسم من أسماء الله عز وجل وتأمل في هذا الاسم وانظر إلى آثار هذا الاسم في هذا الكون الذي حولك. خذ مثلا اسم الله عز وجل، مثلا اسم الله العليم، العليم الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء في ظلام الليل الدامس، نملة تتحرك في قعر جحرها في ظلام دامس وفي ظلمة الجحر في ذلك الليل، والله سبحانه وتعالى يراها ويعلم حالها ويعلم عدد خطوات تلك النملة. فلا إله إلا الله الذي وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام لما ركب في السفينة جاء طائر فوقع على طرف السفينة فنقر بمنقاره في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر يا موسى ما مثل علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا العلم الواسع؟ علم الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء. قال الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أم السر الذي تسره عن الناس ولا أحد يطلع عليه يعلمه الله، وأخفى من السر ما هو الذي لم تفكر فيه بعد قد علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي في نفسك هذا السر. فلا إله إلا الله الذي أحاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعلم الله عز وجل ما كان، تخيل معي الآن ما كان، ماذا ما الذي كان؟ كل شيء كان علمه الله عز وجل، كل المخلوقات التي مرت على هذه الأرض والتي في السماء والتي في كل مكان علمها الله عز وجل، وعلمها الله بالتفصيل الدقيق ولم يخفى على الله عز وجل شيء. علم الله سبحانه وتعالى الأقوام البائدة الكنعانيون والكلدانيون وقوم تبع وعاد وثمود، هؤلاء كلهم تفاصيل حياتهم، دقائق الأمور التي حصلت، أسماءهم، أعمارهم، كم نفس تنفسوه، كم ضربة قلب ضربت قلوبهم، كم خطوة خطوها على الأرض، ما هي الأحداث التي وقعت في تاريخهم، من قتل، من عاش، من مات، من مرض، علمها الله بكل التفاصيل ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. كل ما كان من أعداد البشر، من أعداد أنفاسهم، من أعداد شعور رؤوسهم، من أعداد الحيوانات، من أعداد الحشرات، مما دب على هذه الأرض من كل الدواب والحشرات والناس والأقوام والأمم البائدة والأمم التي ذهبت، علمها الله سبحانه وتعالى وكتبها في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. علم ما كان، كل شيء كان، وعلم ما يكون الآن الواقع على الأرض، يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله شيء. يسمع الله عز وجل الآن كلامي، ويراك أنت أخي المستمع، ويرى المرأة في بيتها، ويرى العجوز التي في أمريكا، ويرى النملة التي في أفريقيا، ويرى البعوضة التي في الصين، وفي وقت واحد، ويدبر الكون كله في وقت واحد سبحانه. لا يطغى علم شيء على شيء، كله عند الله سواء جل جلاله وتقدس اسماؤه، ولا يشغله تدبير شيء عن شيء. فلا يشغله سبحانه وتعالى تدبير نملة في الصين عن تدبير امرأة في أمريكا، أو تدبير رجل في الهند عن تدبير طير في أدغال أفريقيا. لا يشغله شيء عن شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. علمه واسع، واسع سبحانه، وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. وعلم ما يكون، ما سيكون وسيأتي في الأمم وفي الأحداث القادمة التي لم توجد الآن ولم تأتي بعد. ماذا سيحدث غدا؟ من يعرف؟ ما لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون من كل شيء، من الأحداث ومن المواليد ومن الوفيات ومن الحروب الطاحنة ومن الأقوال ومن الكلمات ومن الحروف التي ستقال ومن كل شيء سيحدث، علمه الله سبحانه وتعالى. إلى متى؟ إلى ما شاء الله جل جلاله، لا أحد يستطيع أن يحصي علم الله سبحانه وتعالى. فيا أخي الكريم، الله عز وجل يعلم كل شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم خلجات نفسك، الله عز وجل يعلم الأفكار التي تدور في رأسك. كل واحد الآن يستمع إلي الآن، كل إنسان يستمع إلي سواء رجل أو امرأة، كل إنسان يستمع الآن تدور في رأسه أفكار، الأفكار التي تدور في رأسي غير الأفكار التي تدور في رأسي هذا وذاك والأخرى والأخرى، فكلهم قد علمها الله سبحانه وتعالى. الأفكار التي تدور في رؤوس الناس وفي أذهانهم علمها الله، ولا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الشيء الذي لم يكن لو وجد ولو افترض أن يعلمه الله ويعلم كيفيته، بل حتى علم المستحيل الذي لا يكون لو كان كيف سيكون. كيف هذا؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظر، الله سبحانه وتعالى علم لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا سيحدث؟ لفسدتا. فلو مستحيل أن تكون آلهة غير الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يحيط بعلمه شيء. وهكذا هذه أسماء الله، هذه بوابة الآن من بوابات أسماء الله سبحانه وتعالى، بوابة أسماء الأسماء الحسنى، الأسماء والصفات الحسنى. فلو أخذت اسم آخر، اسم الرحمة الرحيم، اسم الرحيم، وتأملت في رحمة الله عز وجل، والله عظيم ما تستطيع أن توفي حقها، وسيطول بك المقام وأنت تتأمل تتأمل، وهذا يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى لأنك تعلم أنه رحيم رحمن سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم نقرأها في صلاتنا كل يوم، الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة للمؤمنين. فالرحمن وسعت رحمته كل شيء، كل شيء وسعت رحمته سبحانه، حتى الكفار شملهم الله عز وجل برحمته، كيف يطعمهم وكيف يشفي سقيمهم ويجيب مضطرهم ويؤمنهم وينومهم ويصحح أبدانهم ويحل مشاكلهم سبحانه وتعالى، ويعطيهم الثمرات ويعطيهم الأرزاق مع أنهم أعداء له سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعطيهم الله عز وجل الأرزاق ويفتح عليهم ويعطيهم، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. رحمن رحمن ذو رحمة واسعة جل جلاله وتقدست أسماؤه، ورحمن بالمخلوقات كلها ليس بالناس فقط بل كل مخلوق، فالله عز وجل رحيم به، رحمن سبحانه وتعالى، فرحمته واسعة. تخيل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 100 رحمة، 100 رحمة، تخيل الآن 100 رحمة، قال أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا يتراحم بها الأولين والآخرين والإنس والجن وحتى الدواب، إن الدابة لترفع رجلها عن وليدها خشية أن تطأه، من هذه الرحمة، رحمة واحدة. وأبقى 99 رحمة يوم القيامة للمؤمنين. خلي بالك هذه الرحمات، 100 رحمة هذه كلها رحمات مخلوقة، رحمة مخلوقة ليست الصفة الذاتية، رحمة مخلوقة شملت الأولين والآخرين، رحمة واحدة مخلوقة شملت الدواب والبشر والناس كل العالم، رحمة واحدة. فما ظنك أخي المستمع برحمة الله الذاتية سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برحمته الواسعة جل جلاله؟ ولو أخذت اسم الله عز وجل القوي وتأملت في, في, في, في, في القوى المخلوقة التي حولك، والله عز وجل هو الذي خلقها، كم في, في, في الزلازل من قوة، كم في البراكين من قوة، كم في البحار من قوة، قوة البحار، قوة الزلازل، قوة البراكين، قوة القنابل، قوة النووي والذري، قوة الصواريخ، هذه القوة المخلوقة خلقها الله عز وجل. كم طيب هي قوة الأرض، كتلة الأرض وثقلها، كم هي قوة المجرة وما فيها من ثقل وما فيها من أجرام ومن أحجام، كم هي قوة السماء وثقل السماء، كم هي قوة الملائكة، جبريل عليه السلام بطرف جناحه يحمل 7 قرى من قوم لوط إلى السماء الدنيا، اختلعها من جذورها ويحملهم إلى السماء الدنيا، ثم يقلبهم رأسا على عقبة يتبعهم الحجارة. ما هي قوة جبريل عليه السلام؟ ما هي قوة الملائكة؟ ما هي قوة حملة العرش الذين يحملون العرش؟ ما هي قوة إسرافيل الذي بنفخة واحدة يبيد السماوات والأرض؟ هذه القوة كلها قوة مخلوقة خلقها الله. فما ظنك بقوة الله الذاتية؟ ما ظنك أخي المستمع بقوة الله الذاتية؟ ولماذا الله عز وجل يذكر لنا أسماءه الحسنى وصفاته الحسنى؟ يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتأمل في آثار أسمائه، آثار صفاته سبحانه وتعالى، وننظر في هذه الأسماء، في حكمة الله سبحانه وتعالى، في تدبير الله عز وجل لهذا الكون، وخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، يجعلك تتأمل في الاسم أو تتأمل في الصفة، يورث لك إيمان، ويورث لك يقين، ويورث لك حسن اعتماد على الله سبحانه وتعالى. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذه بوابة من بوابات الحديث عن عظمة الله عز وجل. فلو أن كل إنسان الآن يستمع إلي، يذهب إلى المكتبة ثم يطلب كتاب عن أسماء الله، شرح لأسماء الله وصفاته، ثم تقرأ الاسم ثم تستشرحه وتنظر في كلام العلماء عن هذا الاسم أو عن تلك الصفة، ثم تتأمل في الكون وتبدأ تشغل هذا الفكر، هذا السلاح العظيم الذي أعطاك الله عز وجل لإصلاح القلب. والله بمجرد أن تعمل فكرك وتقف ثواني تتأمل، لا تملك عينك ولا تملك قلبك، ويعلم هذا من جربه، يعلم هذا كلام من جربه. أخي الكريم، إصلاح قلبك في يدك، إصلاح قلبك في يدك، أنت الذي تستطيع أن تصلح قلبك. وهذه بوابة من بوابات الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ستأتينا بإذن الله عز وجل البوابات الأخرى نتكلم عنها بتفصيل أكثر، ثم بعد ذلك ندخل في البرنامج العملي الذي اتفقنا عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.